اللهم إني أثني عليك الخير كله وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله يرقي كيامة الله من سحر عظيم من سحر غيرة شديدة عليك. بسم الله يرقيك من سحر غيرة من سحر غيرة شديدة عليك من ساحرة ظالمة وممن ذهب لساحر وساحرة. بسم الله يرقيك من سحر غيرة من سحر غيرة غيرة غيرة من سحر غيرة شديدة من سحر غيرة شديدة مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا عليه المردة والعفاريت الظالمون وعليه المردة والعفاريت الظالمون وعليه المردة والعفاريت الظالمون. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحر غيرة سحر غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة منها وعليها منها وعليها ممن سحر ممن سحر ممن سحر ممن سحر وحسد وحقد عليها ممن حسدها وحقد عليها فسحرها سحرا عظيما فسحرها سحرا عظيما مأكولا ومشروبا مشموما مرشوشا ومنثورا ومذرورا على عدم الزواج على عدم التوفيق على الفشل على الفقر والقلة والذلة. أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه مارد وعفريت متخف متخف في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد ويؤذيهم ويؤذيهم يؤذيهم بالليل والنهار يؤذيها ويؤذي أهلها يتخلق لهم قطة وكلبا وثعبانا يتخلق لهم رجلا في البيت يمشي. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك أنت وأهلك من مارد من مارد وعفريت مرسولين بالأسحار مرسولين بالأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا رب السحر غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة عليها عليها على جمالها على بهائها على نظارتها على شطارتها. فاطر يا رب لك عن عظيمة واثر حسد وعين قوي عظيم شديد على ما آتيتها من نعم على ما وهبتها على ما أنعمت به عليها. فاطر يا رب نسحا عظيمة سحا عظيما من حاسدة من حاسدة الحاسدة للحاسدة صاحبة غيرة غيرة غيرة شديدة منها منها منها لما آتيتها لما أعطيتها لما وهبتها لما أنعمت به عليها. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك يا متالله أرقيك يا مؤمنة أرقيك يا صابرة أرقيك يا موفقة. بسم الله أرقيك من هذا السحر من سحر من غائم من صاحبة غيرة غيرة غيرة. بسم الله أرقيك من سحر من سحر غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد عليك وعلى أهلك عليك وعلى أهلك عليك وعلى أهلك عليك وعلى أهلك عليك وعلى أهلك. فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا هذا الحسد فاطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين حسد عين حسد ممن سحر عين حسد ممن سحر عين حسد ممن سحر ممن سحر ممن سحر ممن سحر حسد حسد فسحر حسد فسحر أنت حسبنا عليه يا ربنا. فاطل يا ربنا سحره كله فاطل يا ربنا حسده كله. بسم الله بسم الله ترقي كيامة الله من سحر غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة من سحر غيرة شديدة أكلتك وشربتك أكلتك وشربتك أكلتك وشربتك سحرا أسودا سحرا عظيما ورشت عليك الأسحار ورشت عليك الأسحار وأهدت إليك الأسحار واهدت اليك الاسحاره وشممتك الاسحاره وشممتك الاسحاره ورشت لك الاسحار وارسلت عليك من جنودها وارسلت عليك ملوك الجن سلاطين الجن فراعنة الجن وارسلت عليك ظالمين ساحرين حاسدين. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم, اطل يا ربنا سحر غيره, سحر غيره شديده, سحر غيره شديده, حسدا وحقدا على رزق على رزق على رزق على رزق على جمال على جماله وعلى ما اتيتها وهبتها وعلى ما انعمت به عليها. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله احسن الخالقين. اطل يا ربنا سحرا قديما, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا سحرا يتبعوها يتبعوها في البيت في البيت في البيت في البيت ويتبعوها في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل على الفقر والقله والذله وعلى الفصل من العمل وعلى الفصل من العمل. اطل يا ربنا سحرا عدم التوفيق, اطل يا ربنا سحرا عدم التوفيق, عدم الزواج والتوفيق في العمل والوظيفه. اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, بطل ما كانوا يعملون. اطل يا رب سحر على شعرها, اطل يا رب سحر على ظهورها, اطل يا رب سحر على اثرها, اطل يا رب سحر على حجابها, وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا رب سحر خفيا مخفيا, اطل يا رب سحر خفيا مخفيا, اطل يا رب سحر خفيا مخفيا. عليه الهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل ابدا. اظهره يا ربنا وابطله, اظهره يا ربنا وابطله بحولك وقوتك يا ربنا, وبطل ما كانوا يعملون. اصل يا رب سحرا قريبا, اصل يا رب سحرا جارا, اصل يا رب سحرا صديقه, صديقه في العمل ظالمه, صديقه في العمل تظهر الحب والوئام وتبطل في نفسها الحقد والحسد. انت حسبنا عليها وكفى, انت حسبنا عليها وكفى. رد السحر عليها يا ربنا, رد الحسد عليها يا مولانا, رد العين عليها يا مولانا, وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا رب السحر في ورقه, اطل يا رب السحر في شعر, اطل يا رب السحر في اثر, اطل يا رب السحر في حديد, اطل يا رب السحر في مسمار, اطل يا رب السحر في الابر, اطل يا رب السحر في البيت, اطل يا رب السحر في غرفتها, اطل يا رب السحر معها, اطل يا رب السحر عليها, اطل يا رب السحر فيها, اطل يا رب السحر من امامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ومن تحتها. اطل يا رب السحر غيره, سحر غيره شديده, اطل يا رب السحر غيره, اطل يا رب السحر غيره, غيره شديده, وحسد وحقد, وحسد وحقد عليها وعلى ما انعمت به عليها, عليها وعلى نعمك عليها, عليها وعلى اهلها, وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله. اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاحمر, اطل يا ربنا السحر الابيض, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا السحر الازرق, اطل يا رب السحر المكتوبه, اطل يا ربنا السحر العظيمه, اطل يا رب السحر البدوي والحضر, اطل يا رب السحر الكواكب والنجوم, اطل يا رب السحر العظيمه على اثرها على اثرها, اطل يا رب السحر على اثرها, اطل يا رب السحر على اثرها, اطل يا رب السحر على اثرها وعلى ما لبسته وعلى ما مسته, اطل يا رب السحر على شعرها على شعرها وظهورها وعلى بعض ملابسها. اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, اطل سحر يا ربنا على اسمها واسم امها, اطل يا ربنا سحر تخويفه, اطل يا ربنا, اطل يا ربنا سحر العناب والنكال والشقاء, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحر على الزواج, على الزواج والوظيفة وعلى ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. يصرفها يصرفها يصرفها عنها, بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا كل سحر عليه مارد وعفريت وعليه ملوك الجن الظالمين من التعابين والقطط والوزغ والكلاب والذئاب ومن سكان الأرض يعاونونهم ومن سكان الأرض يعاونونهم, وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا سحرا عظيما عليه جن طيار, عليه جن غواص, عليه جن طيار, عليه جن غواص, فالتقمه الهوت فالتقمه الهوت بسم الله بسم الله أرقيك من ساحر من ساحر من الجن طيار. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم أرسل عليه شهابا به تقتله يا ربنا به تقتله يا ربنا به تقتله يا ربنا وعليك بالغواص فالتقمر الهيس الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون عليك بجن سحارة عليك بجن ساحر عليك بجن سحارة عليك بجن ساحر في الجسد وعاشق الجمال والجسد عليك به يا ربنا فطل يا ربنا سحر غيرة فطل يا ربنا سحر غيرة شديدة وحسد وحقد عظيم فطل يا ربنا سحن يعطلوها فطل يا ربنا سحن يمرضوها فطل يا ربنا سحن يمرضوها فطل يا ربنا سحن يجنينها فطل يا ربنا سحن عظيما يسقلوها ويفكروها ويفكروها ويفكروها ويفكروها فقل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وما يلقانا إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فقل يا ربنا كل سحر فقل يا رب سحر في ورقة فقل يا رب سحر في صبحة فقل يا رب سحر في خرز فقل يا ربنا سحرا عظيما في جلد فقل يا رب سحر في ماء فقل يا رب سحر في الدم فقل يا رب سحر في عظم فقل يا ربنا سحر في ميتة فقل يا ربنا سحر عظيما فقل يا ربنا سحر عظيما فقل يا ربنا سحر السادة فقل ما كانوا يحنون بطل فقل ما كانوا يحنون بطل فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان بسم الله بسم الله هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر القديم هطل يا ربنا السحر الذي يتجدد بالليل والنهار هطل يا ربنا السحر يتنقل يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد يتنقل في البيت يتنقل في البيت يتنقل في البيت هطل يا ربنا كل سحر قديم وجديد هطل يا ربنا السحر قديما وجديدا هطل يا ربنا السحر يتجدد ويتنقل هطل يا ربنا السحر صلبا وماء هطل يا ربنا عن قاسيا ورطبا فقل يا ربنا سحرا مكتوبا ومعقودا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فقل يا ربنا سحرا غيرة شديدة فقل يا ربنا سحرا غيرة شديدة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين فضل يا رب سحرا في خيط فضل يا رب سحرا في سمحة فضل يا رب سحرا في قفلة فضل يا رب سحرا في سلسلة إذ الأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل هطل يا رب سحرا في الأغلال هطل يا رب سحرا في السلاسل هطل يا رب سحرا في حديد هطل يا رب سحرا في الألمنيوم هطل يا رب سحرا في المعادن هطل يا رب سحرا في التراب هطل يا رب سحرا على الحجر وتحت الحجر وبين الأحجار وعلى الأشجار وعلى الأشجار وتحت الأشجار وتحت الأشجار هطل يا رب سحرا في مزرعة هطل يا رب سحرا في بئر هطل يا رب سحرا في البحر في البحر في البحر هطل يا رب سحرا في بيوت مهجورة هطل يا رب سحرا مع الطير هطل يا رب سحرا مع الطير مع الطير مع الطير هطل يا ربنا سحرا عظيما هطل يا رب سحرا عظيما يؤثر مع الريح مع الريح مع الريح مع الهواء مع الهواء هطل يا رب سحرا عظيما على العقل على العقل يذهبه يذهبه وعلى الرزق على الرزق يصرفه يصرفه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا سحرا غيره سحرا غيره شديدة هطل يا ربنا سحرا غيرة شديدة من الأقارب والجيران ومن صديقاتها هطل يا ربنا سحرا غيرة هطل يا ربنا سحرا غيرة هطل يا ربنا سحرا غيرة من رجل وامرأة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه على ما أتيتها وهبتها وأنعمت به عليها بطل ما كانوا يعملون وأما بنعمة برحمة ربك فحدث. بطل ما كانوا يعملون. وأما برحمة ربك فحدث. بطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا رب أثرا على عقلها، أقضي يا رب أثرا على وجهها، أقضي يا رب أثرا على شعرها، أقضي يا رب أثرا على وجهها، أقضي يا رب أثرا على مخها، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب، وعلى السمع وعلى البصر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا رب أثرا على قلبها، على قلبها يخوفه، على قلبها يخوفه، على قلبها يخوفه، وعلى صدرها يضيقه. يضيق صدري ولا ينطلق لساني. بطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا سحرا عظيما، أكلت وشربت، تعقد في بطنها، تربط في ظهرها، تعقد في رحمها، تعقد في رأس المعدة، تعقد في المبيضين، سبب أوراما وأوجاعا. أقل يا ربنا سحرا عظيما. حسد وعينة في جسدها في خلاياها في عظامها في دمها في دمها في مفاصلها على أخلاقها. أطل يا ربنا أثرا قوية عظيما شديدة. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أخذ يا ربنا هذه العقد، عقد سحر عظيمة على غيرة شديدة، غيرة شديدة مما وهبتها ومما عطيتها ومما أنعمت به عليها. اللهم أخذ يا ربنا هذه العقد، عقد نفس لئيمة شريرة، نفس خفيفة دنيئة، نفس تعلقت من حولها وفيها ومن حولها ودخلت فيها نفس من رجل وامرأة حاقدين ظالمين. أطل يا ربنا أثر نفس منهما عليها على المؤمنة. وبطل ما كانوا يعملون. ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا هذه الأنفس اليهودية اليهودية والنصرانية من جسدها من روحها من عقلها من حظها ونصيبها من رزقها منها ومن أمها وإخوانها وأخواتها ومن بيتهم ومن عملها ومن شغل تدخل فيها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من نفس سريرة لئيمة غضوبة. بسم الله يرقيك من نفس حقودة حاسدة حاقدة ظالمة خسيسة دنيئة. بسم الله يرقيك من شرها وشر كل ذي شر. بسم الله يرقيك من ضرها. بسم الله يرقيك من كيدها ومكرها وغلبتها. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي. بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر غيرة شديدة عليها وعلى أهلها. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. احيي ربنا هذه العقد في الرأس وفي سائر الجسد. احيي ربنا هذه العقد على الروح والجسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة. احلي ربنا هذه العقد في الجسد ومن حول الجسد. احلي ربنا هذه العقد بينها وبين أمها عليها وعلى أمها بينها وبين إخوانها بينها وبين الوالدة عليها وعلى أخواتها وإخوانها وأخواتها وفي البيت. بسم الله يرقيك وأرقي البيت. طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا غرفهم والصلاة، طهر يا ربنا البيت كله وما حوله من الأسعار والأحساب والعيون. يا ربنا والمسوس والأنفس. طهر بيتي